وعن عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله عنه قال: كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كسفت الشمس فنبذتها فقلت: والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال: فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. رواه مسلم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. رواه البخاري. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: تسجد في هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. رواه أبو داود. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت الشمس. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحديث في بقية الكلام على الكسوف، كسوف الشمس. واعلموا أن ثمة حقائق لا بد أن تعرف. أولا، لم تكسف الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة إلا مرة واحدة، وهذا بالاتفاق. ثانيا، الأحاديث التي سمعنا منها ما فيه أنه ركع ركوعا في كل ركعة، وهذا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ولا إشكال فيه. ومنها ما فيه أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، ومنها أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات، وهذا من رواية مسلم انفرد بها، لكنها رواية شاذة لا عمل عليها ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ما دمنا علمنا علم اليقين أن الشمس لم تكسف على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا مرة، كيف يكون الحديث المتفق عليه أنه ركع في كل ركعة ركوعين، ثم يأتي الحديث هذه أنه ركع ثلاث ركعات أو أربع ركعات؟ هذا مستحيل. إذن بأيهما نأخذ؟ بما اتفق عليه البخاري ومسلم أو بما انفرد به مسلم؟ بما اتفق عليه البخاري ومسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل رواية في الكسوف تخالف رواية عائشة فهي شاذة حتى لو رواه مسلم. وهذا مثل ما رواه مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات وشيء من أركان الإسلام، قال: والله لا أتيكم على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح وأبيه للصلاة. وأبي هذه رواية فردها بها مسلم وهي شاذة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف وهي صيغة شركية؟ لأن الحمد بغير الله شرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تثق بابائك من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. في روايه ايضا في السنن ان رسول صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات في كل ركعه وهذه اشد واشد لا تصح. في ايضا المساله الثالثه ان حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرا سرا في صدقه مع ان ثابت في الصحيحين انه قرا جهرا. فبأيهما ناخذ؟ بما في الصحيحين فقط. فصلاه الكسوف صلاه جهريه سواء الليل او النهار. فالمهم اعتمدوا حديث عائشه الثابت في الصحيحين انها صلاه ركعتان وأنه ليس فيها في كل ركعة إلا ركوعان وسجودان. وما عدا ذلك فإنها روايات شاذة وربما يكون بعض الرواة توهم من فعل بعض الصحابة لأنه صح عن علي رضي الله عنه أنه صلى في كل ركعة إلا ركوعان. كذلك في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سأل أن الشمس تتجلت أولا فإذا لم تجلى صلى ركعتين على غلط أيضا لأنه لم يصلي إلا ركعتين طويلتين ولم ينصرف منهما إلا حين تجلت الشمس. ربما يكون هذا من فعل بعض الصحابة أنه صلى ركعتين فظن أنها تنجلي بمقدار ركعتين ولم تنجلي فأعاد الصلاة. هذا ربما بعض الصحابة يحرقون لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا والكسوف لما قال إلى مرة أثبت على حديث عائشة وما عداه فاحكم بأنه شاذ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا من يتوقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كسفت خرج فزعا وجمع الناس واتفق المؤرخون وغير المحدثون على أنه لم يقل إلا مرة واحدة. هذا أمر قبلي وهم ظني. نعم أحسن. هذا من ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن جميع الآيات المخوفة يستدل لها والمناسب إحدى أمات النبي سجد وقال إن هذه آية. لكن هذا رأي وأكثر العلماء على خلاف ذلك. ما هو من هذا مو من الدرس هذا مو من الدرس ما في جواب كان لا أسأل وحدك. باب في سجود الشكر. عن أبي بكر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرور إذا جاءه أمر سرورا أو يسر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وعن أبي جعفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من النغاشين فخر ساجدا. رواه الدارقطني مرسلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوزا نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا. قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي شكرا. رواه أحمد وأبو داود. باب في سجود الشكر يعني الشكر لله عز وجل. وذلك أن الإنسان دائما في نعم الله، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله فأنت في نعم الله دائما، في الأكل والشرب والسلامة والصحة والنفس وكل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لكن هناك نعم تتجدد ليست من النعم المستمرة، فإذا حصلت هذه النعمة فإنه يشرع للإنسان أن يسجد للشكر. مثل لو بشر بولد فهذه نعمة متجددة فليسجد لله تعالى شكرا، أو ضاع له شيء مهم واهتم له فوجده فليسجد لله تعالى شكرا، أو اندفعت عنه نقمة فليسجد لله شكرا، كما لو حصل عليه حادث مروري ثم نجا فهذا اندفاع نقمة فليسجد لله تعالى شكرا. وسجود الشكر له تكبير في أوله وليس له تكبير في آخره ولا سلام. وبعض العلماء يقول ليس له تكبير لا في أوله ولا في آخره، سجود مجرد. فماذا يقول؟ يقول: سبحان ربي الأعلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت هذه الآية قال: اجعلوها في سجودكم. فيقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، ثم يذكر النعمة التي حصلت عنه التي حصلت له أو النقمة التي انتفعت عنه، ويقول: اللهم أني أشكرك على هذه النعمة فأنت صاحب الفضل والجود والإحسان، ويدعو بما يناسب. أو اندفعت نقمة فيقول: اللهم لك الشكر على السلامة من هذا الحادث، ويذكر ما يناسب الحال، ثم يرفع ولا يسلم. هذا سجود الشكر. وهل يشترط أن يكون على طهارة أو لا؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون على طهارة، لأن النعم تأتي بغتة دون أن يتأهب لها الإنسان، أو اندفاع النقم يأتي كذلك. فلو قلنا لا بد أن تتوضأ، طال الزمن بين السبب وموجبه، فنقول إذا جاءتك النعمة المتجددة التي تشرح صدرك وتبهج نفسك فاسجد على طول، سواء كنت على وضوء أو على غير وضوء، واذكر ما سمعت. نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله موفق. نعم، يستقبل القبلة، يستقبل القبلة بارك الله فيك. لا، سجود الشكر ما يكون في الصلاة، يعني لو جاءك خبر سار في أثناء وأنت تصلي لا تسجد الشكر، لأن هذا شيء خارج عن الصلاة، بخلاف سجود التلاوة تسجد للتلاوة ولو كنت في الصلاة لأنه متعلق بالصلاة. نعم، إذا كانت النعمة واحدة فهي سجود الشكر واحد فقط. لا لا لا لا، في هذا كبير أول ما يسجد. قال رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس إلى المصلى يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر فيهما بالقراءة، واستقبل القبلة يدعو، ورفع يديه، وحول رداءه حين استقبل القبلة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه أنه قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت قلبها على عاتقيه. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمير مولى أبي اللحم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي، رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. رواه مالك وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يواكئ فقال: اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. الاستسقاء طلب نزول المطر، لأن الناس في حاجة إلى نزول المطر، بل في ضرورة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. وقال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الجواب: الله الذي أنزله، فنحن لا نستطيع أن ننزل الغيث، ولذلك إذا قل المطر فليس لنا ملجأ إلا الله عز وجل، نستسقي. والاستسقاء أنواع، منها الاستسقاء في خطبة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل من نحو باب القضاء فاستقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني من قلة المطر، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال: اللهم أغيثنا 3 مرات. ورفع الناس أيديهم كذلك. قال أنس رضي الله عنه وهو راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني لا سحاب واسع ولا قزعة صغيرة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة، تأتي السحاب من جهته السماء صحو وما في السحاب. يقول رضي الله عنه أنس خرجت من وراء السلع سحابة مثل الترس، يعني مثل الصحن الكبير، وارتفعت في السماء والناس يشاهدونها تسير بأمر الله عز وجل. لما توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته، اللهم صل وسلم عليه، آية من آيات الله. وإنما كان المطر ينزل يتحادر من لحيته لأن المسجد على عريش من خوص النخل، فنزل المطر من خلاله حتى صار فوق رأس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل يتقاطر من لحيته. انظر يا إخوان القدرة الإلهية، إنما أمره، يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظروا إلى آية النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه رسول الله حقا، ولو لم يكن رسول الله حقا ما أجابه الله. نزل النبي عليه الصلاة والسلام بدأت السماء تمطر والأرض تجري والشعاب تمشي، حتى إن الشعيب قناة وهو معروف إلى اليوم بهذا الاسم قناة، جعل يمشي شهرا كاملا، واستمر المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا. تعالى الله. فلما كانت الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء. غرق المال منين؟ من كثرة المطر، الزروع أغربت فسدت، والمواشي اجتربت السيول، والبناء تهدم لأنه من الطين، فادعوا الله يمسكها عنا. ابن آدم ما يتحمل لا هذا ولا هذا، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ما قال اللهم أمسكها، الرجل قال ادعوا الله يمسكها، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو الله بإمساكه لأن المطر كله خير، لكن دعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم صل وسلم عليه. يعرف المواقع التي يكون نزول المطر فيها خيرا. يقول الراوي، اسمع، يقول الراوي فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، هكذا حوالينا ثم تنفرج، ولا علينا بأمر من تنفرج؟ بأمر الرسول؟ لا، بأمر الله. تنفرج بأمر الله بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس، آية من آيات الله. في هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة، لأنه لو جاز أن تجمع العصر إلى الجمعة لجمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يجمع بين الظهر والعصر مع المطر، يجمع بين الظهر والعصر مع الوحل. وهنا الجمعة الأولى فيها إيش؟ وحل أو مطر؟ الجمعة الأولى مطر، لأن الأرض عطشة لم يكن فيها وحل، لكن في مطر ينزل بشدة. والجمعة الثانية فيها وحل زلق ونقع الماء ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف أن الذين إذا قدموا البلد وهم مسافرون وصلوا الجمعة صلوا معها العصر، وهذا غلط عظيم، غلط على الشريعة. الجمع إنما هو بين صلاتين متشابهتين، الظهر وإيه والعصر. الجمعة منفردة، صلاة منفردة متميزة عن غيرها. كم عددها؟ ركعتان، والظهر أربع، يجهر فيها بالقراءة، والظهر لا يجهر فيها بالقراءة. من أدركها صلاها، ومن فاتته صلى ظهرا ولم يصلها. لا بد من تقدم خطبتين، لا بد من عدد. لو صلاها الإنسان منفردا ما صح، ولا تكون إلا في البلاد، ما تكون في السفر. لو اجتمع في السفر ألف نفر وصار يوم الجمعة ما يصلون يوم الجمعة في البر، وبينه وبين الظهر أكثر من 30 فرق، فلا يمكن قياسه على الظهر. فدل النص والقياس على أن العصر لا تجمع إلى الجمعة. المهم أن هذا نوع من الاستسقاء. وفي هذا الحديث من آيات الله وآيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتبين به أن محمدا رسول الله حقا، وأن الله أيده بالآيات الدالة على أنه رسول الله، وأن الإنسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص. ولذلك كان تدبير الخالق عز وجل وهو الغفور الرحيم مناسبا للمصالح. أرأيتم لو كان المطر ينزل كأفواه القرب صب، ماذا يكون فيه؟ جيب ضرر عظيم على المنازل وعلى المواشي وعلى الأوادم، لكن ينزل نقط صغيرة لكنها لكثرتها تسيل من الشعاب. ولو كان المطر ينزل منخفضا لفاتت رؤوس الجبال منافع المطر، لكن الله جعله مرتفعا حتى تتروى منه رؤوس الجبال وبطون الأودية، والله على كل شيء قدير. أما الصفة الثانية للاستسقاء فهي ما ذكره المؤلف في الأحاديث، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل، والله الموفق. نعم قل. إيش؟ أي الظهر والعصر يجمع إذا كان مطر. أي نعم، أي نعم، لا بأس. لو فاتتك الجمعة وصليت الظهر لا بأس أن تجمع العصر إذا كان الجمع جائزا، أو كنت مثلا أو كنت في السفر وصليت الظهر صلى العصر مع جمعا ولا حرج. اسمع الكلام وافهم، نحن نقول لا تجمع العصر إلى الجمعة، وأن تعرف فرق بين الجمعة والظهر ولا لا؟ تعرف الفرق بين الجمعة والظهر ولا لا؟ ماذا قلت أنا؟ لا تجمع العصر إلى الجمعة، أما إلى الظهر تجمع. إيش؟ أي نعم، رفع الأيدي في الاستسقاء الجمعة كالعادة، يرفع إلى الصدر ويرفع الناس أيديهم معه أيضا. ما أعلم في هذا شيئا، خروج النساء للاستسقاء لا أعلم فيه شيئا، لكن إذا خرجنا فلا حرج. قال رحمه الله تعالى: باب في الرياح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في عرف في وجهه. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك عائشة فسألت، فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. وفي رواية: ويقول إذا رأى المطر رحمة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، الآية. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرياح. الرياح جمع ريح، وهو هذا الهواء اللطيف الذي لا قوام للإنسان إلا به. هذا الهواء اللطيف يرسله الله عز وجل من حيث شاء وعلى أي وجه شاء، ولو اجتمعت الخلائق كلها على أن يأتوا بمثله ما أتوا بمثله، لو اجتمعت نفاثات الدنيا كلها ما حصل مثل هذا الريح. ريح عظيمة تأتي أحيانا بسرعة هائلة تقلع الأشجار وتهدم الديار وتنقل السيارات إلى غير ذلك، مع أنها لطيفة خفيفة لكنها فيها هذه القوة العظيمة. هي أقوى من الماء وأقوى من كل هذه الأمور، ولذلك تجد الهواء يحمل الطائرة. الطائرة تحمل 500 نفر بعفشهم ومعداتهم، والذي يحملها الهواء بقدرة الله عز وجل. هذه الريح التي خلقها الله سبحانه وتعالى أحيانا تكون رحمة وأحيانا تكون عذابا. تكون رحمة وتكون عذابا، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا الريح الشرقية، والدبور الريح الغربية، يعني الصبا تأتي من جهة شروق الشمس، والدبور تأتي من جهة مغرب الشمس. نصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبا متى؟ في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب أن قوما من اليهود الذين أجلوا عن المدينة ذهبوا إلى قبائل العرب يستنهضونهم لقتال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأى العرب أن ذلك فرصة أن يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعهم اليهود، فوافقوا على ذلك واجتمعوا في نحو 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشار أصحابه: أيخرج أو لا؟ قالوا: لا تخرج. 10,000 مقاتل جمع عظيم كبير. وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا على المدينة متصلا من الحرة الشرقية إلى الغربية، لأن الحرتين لا يمكن أن يأتي من قبلهما أحد. فبضع الخندق حفرة عميقة واسعة ما بين الحرتين، من أجل أن لا يدخل هؤلاء الأعداء إلى المدينة، فحاصروا المدينة وعجزوا أن يدخلوا. اللهم إلا نوادر من الفرسان، وبقوا مدة تزيد على 20 ليلة وهم قد حاصروا المدينة، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم، أرسل عليهم الريح الشرقية الباردة الشديدة حتى جعلت تكفأ القدور وتقض الخيام وأقلقتهم إقلاقا عظيما. وكانت باردة شديدة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: من لي بخبر القوم؟ وسبحان الله العظيم، الريح الشديدة عظيمة على هؤلاء الأعداء، لكن في الجانب الذي به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ريح لطيفة. قال: من لي بخبر هؤلاء؟ لم يقم أحد. من لي بخبر هؤلاء؟ ما قم أحد، لأن الليل ليل بارد وكل إنسان يحب الراحة، كما قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقال: قم يا حذيفة. فلما عيره قال: ليس لي بد من أن أقوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عيره يقول: فقمت. وقال: اذهب وانظر خبر القوم ولا تحدث شيئا أبدا مهما كان. يقول: فخرجت، دخلت معسكر القوم، دخلت وكأني في أدفأ ما يكون من الحجر، كأني في حجرة دافئة لا رياح ولا برودة، وهذا من آيات الله عز وجل. يقول: فقعدت، وكان ذلك ليلا، وإذا أبو سفيان وهو في ذلك اليوم زعيم قريش يتصلى على النار من البرد، والناس قد طولوا خيامهم يرجعون. يقول: وهو مني قريب، لو شئت لأصبت، ولكني ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث شيئا فلم أحدث شيئا. فقال أبو سفيان: ليعرف كل واحد منكم جليسة، ليعرف كل واحد جليسة، يعني يسأل من وش أنت. يقول: فبادرت فأمسكت بيد جليسي وهو من العدو، قلت له: من أنت؟ قال: أنا فلان. يقول: ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا تعديت معسكر القوم أحسست بالبرد، وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع علي من ردائه لينام ويستريح. هذه الريح التي أرسلها الله على قريش ومن كان معهم لم تبق منهم أحد، كلهم شدوا ورحلوا خائبين. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إلى أن قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الحمد لله، نحمد الله يا جماعة، الحمد لله، النعمة اللي على أصحاب الرسول هي نعمة علينا. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا والحمد لله، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. هذا هذه الريح صارت نصرا أو لا؟ نصرا، كفى الله المؤمنين القتال. أهلكت عاد بالدبور بالريح الغربية، وكانت عاد قد كذبوا نبيهم هودا فأخذهم العذاب. أمسك الله عنهم المطر مدة، وفي يوم من الأيام رأوا عارضا كالسحاب قد أقبل لكنه مزعج، قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني ظنوا أنه غير يمطر. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به، وهو عذاب، لأنهم قالوا ائتنا بمثائبنا. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكن، دمرت كل شيء إلا المساكن. تأخذ الرجل منهم إلى أعلى السماء ثم ترده إلى الأرض، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوي ولم يبق منهم أحد. وتأمل أخي المسلم، هؤلاء القوم أعني عادا استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، تحدي. فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حسان، أهلكهم الله بالريح اللي هي ألطف شيء. افتخروا بقوتهم فأهلكوا بألطف شيء. وهذا نظير قول فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد مبين. افتخر بالأنهار تجري من تحته، والأنهار من أي شيء؟ من أي شيء؟ من الماء. فأهلكه الله عز وجل بجنس ما افتخر به، أهلكه الله بالغرق بالماء. فالله تعالى قوته لا تقهر وهو على كل شيء قدير. الشاهد أن هذه الريح التي يرسلها الله عز وجل بقدرته تكون أحيانا عذابا وأحيانا رحمة على حسب ما يريد الله عز وجل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الأحاديث التي ساقها المؤلف، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس، ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست السنة بأن لا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، رواه مسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين في هذا الباب. الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس، يشير إلى قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذه الخمس مذكورة في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه خمسة لا يعلمها إلا الله عز وجل. أولا علم الساعة يعني القيامة، لا يدري أحد متى تقوم القيامة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت لا تدري فأنا لا أدري. الثاني وينزل الغيث، الغيث المطر الذي يغاث به الناس وتزال شدتهم، لا أحد يقدر على هذا إلا الله عز وجل. وهنا قال الغيث لأن الغيث هو الذي ينفع، وأما الماء إذا نزل فقد ينفع وقد لا ينفع. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة ليست السنة ألا تمطر، يعني ليس الجد والشدة ألا تمطروا، بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض شيئا. وهذا يقع أحيانا، تكثر الأمطار ولكن لا تنبت الأرض شيئا. هذه الأمطار وجودها كالعدم بالنسبة للنبات. ولهذا قال ينزل الغيث، أي ينزل من السماء ماء تزول به الشدة. الثالث ويعلم ما في الأرحام، أرحام بني آدم وغيره، يعلمها عز وجل. يعلم هذا الجنين الذي في الرحم هل سيخرج حيا أو ميتا، هل سيطول بقاؤه في الدنيا أو لا، هل سيكون رزقه واسعا أو ضيقا، هل سيكون عمله صالحا أم سيئا، هل سيكون سعيدا أو شقيا. كل هذه المعلومات لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني كل نفس لا تدري ماذا تكسب غدا. فمثلا نحن الآن يوم السبت، يوم الأحد ما ندري ماذا نكسب، قد نكسب رزقا كثيرا أو قليلا، قد نكسب عملا صالحا أو سيئا، المهم أنك لا تدري ماذا يصيبك غدا. حتى لو قدرت أنك ستفعل كذا وقدرت أنك ستكسب كذا فإن الأمور تخلف. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني إلا أن تقيدها بمشيئة الله، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. قد يعزم الإنسان مثلا على أن يزور صديقا له غدا، عازما أن يزوره ثم يحصل مانع فلا يزوره. قد يعزم الإنسان على أن يصوم غدا ثم يوجد مانع، فأنت يا أخي لا تدري ماذا تكسب غدا، فاعمل ليومك وغدا له الله عز وجل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، الإنسان لو خلق في أرض ونشأ فيها وتزوج وآتاه الأولاد واستوطن استيطانا تاما ولم يخطر بباله أن يسافر، إذا به يسافر ليموت في الأرض التي كتب الله تعالى أن يموت فيها. ولهذا قال وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كان الإنسان لا يدري بأي أرض يموت فهو لا يدري أيضا في أي وقت يموت، قد يؤمل البقاء ولكن الأجل قريب، وقد يؤمل أنه سيبقى يومين فلا يبقى إلا يوما واحدا أو يبقى أكثر. إذن لا تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وإذا كنا قاصرين عن علم الغيب فالواجب علينا أن نلجأ إلى الله تعالى في جميع أمورنا، لأنه يعلم عز وجل مستقبلنا ويعلم ماذا نكسب ويعلم أحوالنا كلها، فلنلجأ إليه تبارك وتعالى. والله موفق. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله من خيرها وعوذوا به من شرها، رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجة والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. قال ابن عباس في كتاب الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وأرسلنا الرياح لواقح، وأن يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبصرنا شيئا من السماء تعني السحاب، ترك عمله واستقبله وقال: اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه، فإن كشفه حمد الله، وإن مطرت قال: اللهم سقيا نافعا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والشافعي واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث غريب. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رواه مالك. هذه أحاديث في بيان أن الريح تنقسم إلى قسمين: ريح عذاب وريح رحمة. أما ريح العذاب فإنها كالريح التي أرسلها الله على عاد، تدمر كل شيء بأمر ربها. وأما ريح الرحمة فهي الرياح التي يرسلها الله عز وجل فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله. وينبغي للإنسان إذا عصفت الريح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اللهم إني أسألك خيرها، يعني خير هذه الريح نفسها، وخير ما فيها، أي ما حملته، لأن الرياح تحمل أمراضا، تحمل أشياء مفسدة، فتسأل الله خير ما فيها وخير ما أرسلت به من الرحمة والنعمة، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإنما سأل ذلك لأن الرياح تكون غالبا في الخير والريح تكون غالبا في الشر. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال عز وجل في عاد: أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، فقال ريحا ولم يقل رياحا. ومما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا سمع الرعد والصواعق يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأن الله تعالى يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، حتى إن الصاعقة لتنزل على واحد بين نائمين متقاربين فتقتله ولا تضر الآخرين، لأن الله تعالى يرسلها فيصيب بها من يشاء، فتقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وإذا رأيت البرق برق فقل سبحان الله وبحمده، فإنه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قال حين يرى البرق سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. كذلك أيضا تقول إذا سمعت الرعد سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. والله موفق. طلب الغيث في غير زمانه لا نطلبه إلا إذا كنا نستسقي لقوم آخرين محتاجين إليه فنعم، أما بالنسبة لنا فلا. إذا إيش؟ إلى هذا غلط، لا أذان ولا إقامة، إنما الدعاء الذي سمعته. نعم صحيح، الريح الجنوبية في منطقتنا هذه غالبا ما تأتي بالأمطار، لكن مو دائما. وكذلك الشمالية يقولون أنها تفرق السحاب، وليس هذا بدائم، الأمر كله بيد الله عز وجل، لكن جرت العادة أن الريح الجنوبية يحصل معها السحاب والمطر، حتى بلغني أن الناس فيما سبق إذا هبت الريح الجنوبية أبطلوا السواني وقالوا خلاص سقينا، وهذا شيء على العادة وليس شيء لازما. الحرق أي كلمة مهم زينة ذولي والصواعق مهم زينة. أي صحيح.